السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة في الشارقة الفضائية مع القوة اللامحدودة للإنسان. عارف لما تغوص جوه النفس وتكتشف القدرات اللامحدودة ستفاجأ باللي ممكن تلاقيه، بس أهم من كده إزاي ممكن تطلع هذه القدرات وتحطها فعلا في الفعل. لغاية دلوقتي في رحلتنا للقوة الذاتية اتكلمنا على حاجات كتير، وإن أول حاجة لازم تبدأ بيها هي قوة الإدراك. قوة الإدراك إنك بتدرك 6 حاجات مهمين جدا. بتدرك أنت فين دلوقتي في حياتك الروحانية، وبتدرك أنت فين دلوقتي في حياتك الصحية، وفي حياتك الشخصية، وفي حياتك العائلية، العلاقات، وحياتك المهنية، وأخيرا حياتك المادية. الإدراك أنا بقول باستمرار، الإدراك هو بداية التغيير. أنا في مثلا دكتور من الدكاترة اللي أنا اتدربت على أيديهم برضو، دكتور روبرت شولر، قالك إن مجرد إنك تلاحظ ده 50% من العلاج. الإنسان المريض هو مش عارف إنه مريض، أهو مريض وخلاص، أهو تعبان نفسيا، فبيفوتها ما بياخدش باله. عشان كده الإدراك هو بداية كل التغيير، الإدراك هو بداية النمو، الإدراك هو بداية الاتزان. بالإدراك الواحد ممكن يعرف هو فين وعايز يروح فين. الإدراك هو كل شيء في الدنيا. ممكن إنسان يكون بياكل بسرعة أو بيتعصب بسرعة أو عنده سلوكيات سلبية لكن مش ملاحظ، لازم قلنا قبل كده أن أكتر من 90% من كل سلوكيات الإنسان تلقائية بيتصرف فيها من غير ما يفكر. هو المخ يرجع للماضي، تتحط في موقف معين تلاقي نفسك اتصرفت بطريقة اللي المخ متبرمج عليها، بطريقة اللي أنت متعود عليها. ومعظم هذه السلوكيات تكون يمكن ما تناسبكش دلوقتي، لأن حاجات ممكن تحطك في موقف تكون صعبة. فلما يجي تفكر يا ترى أخبارك إيه دلوقتي؟ لما تدرك علاقتك إيه مع الله سبحانه وتعالى؟ لما ناخد الجزء الأولاني هو إدراكك الروحاني، أخبارك إيه مع الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى بدأت فعلا تقرب من الله سبحانه وتعالى؟ بدأت فعلا تفكر إنك تصلي الفجر عارف بحب تام لله سبحانه وتعالى؟ من غير ما تقعد تربطها بالألم، عارف إزاي تربطها بالألم؟ يعني مش حكاية الصلاة تربطه بالألم، بتربط بالألم إنك تقوم بدري، إنك الصحيان بدري، إنك تبص لقى نفسك طبعا عارف تبص تلاقي السرير لسه دافي وانت لسه هتقوم تغسل ايدك وتتوضا، فتبص تلاقي كل ساعات الانسان يقول لك يا انا مش قادر. طبعا الشيطان شاطر ممكن يلعبك في الحته دي كتير. لما تيجي تفكر ان انت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى بتزيد اكتر واكتر واكتر وبتركز عليها وتشوف الفوائد الجميله ممكن تستفيدها، هتلاقي نفسك عندك اسباب اكتر انك تصحى الصبح بدري وتصلي الفجر. فاخبارك ايه في جزء تاني الروحاني؟ يا ترى بدات تساعد الناس؟ بدات تتسامح اكتر؟ والنهارده على فكره هنتكلم ان شاء الله في قوه الطاقه، ان شاء الله من الحاجات اللي هنتكلم عليها بعدين بالنسبه للرحلات، قوه الطاقه الروحانيه والطاقه وانواعها، وبعدين ممكن نوصل ازاي اقوى طاقه في العالم هي الطاقه الروحانيه. وبعدين تبص تلاقي الجزء الصحي، يا ترى بدات تدرك اكتر صحتك؟ يا ترى بدات تفكر وتلاحظ انت فين في صحتك؟ يا ترى حاسس مثلا بدات تلاحظ انك مش قادر تاخد نفس مثلا، او بدات تلاحظ انك متوتر او متنرفز او بتتعصب بسرعه، او عايز تكون قاعد لوحدك، او تلاقي نفسك بتتفرج على تلفزيون كتير، او مش عايز تلفزيون خالص، او عايز ناس حواليك، او مش عاوز ناس خالص اطلاقا. تبص تلاقي كل هذه الادراكات زي ما يكون الجسم بيديلك انذار، خد بالك ان انت في توتر دلوقتي هيزيد وهيزيد وهيزيد لغايه ما توصل لمرحله بعيده ممكن جدا توديك المستشفى. عشان كده الواحد لازم يدرك صحته فين. يا ترى انت بتدرك دلوقتي بتفكر ازاي، بتاكل ازاي؟ طبعا انت بتاكل اكل، لازم تاكل اكل صحي. وبعدين بتشرب ميه كفايه ولا لا؟ بتحرك جسمك ولا لا؟ ولا فاكر ان الرياضه دي حاجه ما عندناش وقت فيها، ولا دي عشان خاطر العيال الصغيره؟ طبعا لا، لان بص لاقي مثلا اليابانيين قد ايه بيحافظوا على صحتهم على قد ما يقدروا. تخيل انت في اليابان وانت داخل اي شركه او اي مؤسسه او اي هيئه حتى حكوميه، اول حاجه يعملوها يخلي الناس تسيب كل شيء، بياخدهم في صاله معينه ولازم يعملوا تنفسات معينه، وبعدين يعملوا تمرينات ضغط والاسترخاء. ليه؟ عشان ينظف كل الطاقه السلبيه اللي جات له من اول ما جه البيت مثلا لغايه ما كان في الشارع، اي حاجه حصلت، عشان عاوز انتاجه يكون 100%. وبعدين يخليه يتنفس مظبوط ويتحرك مظبوط، وبعدين يبدا يومهم كلهم مع بعض وهم بيشتغلوا سوا ويحس بروعه داخليه، فباستمرار بيدوب اللي هي الطاقه السلبيه اللي موجوده جواه. ودي حاجه بسيطه جدا. انا لما كنت مدير عام في فندق الفنادق كان كل يوم 4 كنت باخد ساعه من الساعه 3 ل 4، كان كل يوم 4، لان كل يوم 4 كان من 2 ل 3 كان عندنا اجتماع، بعد كده من 3 ل 4 كنت باخدهم، كنت بعين حد متخصص في التمرينات الرياضيه. وبعدين الفريق بتاعنا كله اللي هو كان حوالي 12 واحد كنا بنجيب ناس عشان يدربونا. طبعا في الاول مديرين يقول لك ده ايه ده، ده كلام فارغ ومش معقول، لكن مع الوقت في خلال 6 اشهر كلهم صحتهم بقت احسن، اللي كان عنده وزن زياده بقى يزيق بقى يقل، اصبح بها اكتر لدرجه بقيه المديرين كانوا عايزين يخشوا معانا، وقعدنا نكبرها اكتر. وبعدين بدانا عملناها فكره من الافكار سميناها كونجل لاين، وسعناها لغايه الزباين. كانت فكره ممتازه بنديها هديه، لكن كان كل يوم 4 الناس مليانه في كل حته عشان يعملوا التمرينات الرياضيه. واكتشفت قد ايه كل واحد عمال فعلا يفكر يهتم بصحته. فلما تيجي تفكر ادراكك في الصحه هتلاقي بعد كده انت ادراكك روحاني رائع، فهتلاقي تفكيرك روحاني. وبعدين بتهتم بصحتك تلاقي نفسك جاهز انك تنمي ذهنك. يا مثلا حاجه بسيطه جدا، انك لو حتى لو عايز تتفرج على تلفزيون تتفرج على فيديو تتفرج على اي حاجه انت عايزها، حط قدامك عجله. تعرف العجله دي بس لازم تكون بتحرك الايدين والرجلين الاثنين مع بعض، فانت بتستفيد في الوقت الضايع انت هتتفرج فيه على التلفزيون. وغير كده لو عايز تتفرج عليه حط قدامك عجله، خلي جسمك يشتغل وذهنك يشتغل، تحس انك بتتنفس مظبوط. فالوقت بدل ما يعدي زي قلته بيعدي وانت مستغلها. ودي حاجه بسيطه جدا، والحاجات دي مش غاليه وفي كل حته. وبعدين العجله ممكن تشيلها وتحطها في اي مكان تاني انت عايزه. فالصحه بتفكر فيها بعد كده على طول، بتدرك اخبارك انت ايه، يا ترى بدات تنمي نفسك شخصيا، اخبارك انت ايه، تعرف لان بعد كده عندك الطاقه الشخصيه، الجزء الشخصي من حياتك اللي هو بيخش فيه تنميتك لنفسك، بتقرا ولا لا، بتسمع اشرطه ولا لا. ده انت عارف انا قلت لكم قبل كده ان في السياره بتقضي 1000 ساعه، فافتكر باستمرار ال1000 ساعه دول رايحين. فلو تسمع اشرطه ال1000 ساعه لو تقسمهم على 40 يعني 40 ساعه في الاسبوع تقريبا يديلك 20 اسبوع في السنه، 20 اسبوع في السنه رايحين. تلاقي نفسك متضايق من اشارات، تلاقي نفسك متضايق من في زحمه او حد كسر عليك، لكن انت بمجرد ما تحط اشرطه وتسمع وتنظم وعارف تنمي نفسك في السياره، الوقت الضايع ده كله زي قلته. تعرف ان في حاجه اسمها دبل تايم، يعني ايه الوقت المضاعف. حتى لو رايح للدكتور اخد معاك كتاب، لان في احتمال الدكتور يتاخر شويه لان ما قدرش فعلا الحقيقه يتحكم في وقته، لان بيكون عنده مريض مثلا، فممكن وقت يعدي وتلاقي نفسك قاعد بره نص ساعه او ساعه. خد معاك كتاب او خد معاك حاجه لازم تقراها، مثلا حاجه لازم تقراها تقرير او حاجه عايز تعملها كتابيا، دي اسمها الوقت المضاعف. ففي الوقت في الخلال انت وقت عملت تستنى فيه دكتورك وفي نفس الوقت عملت نمي نفسك. عشان كده تبص تلاقي باستمرار بتفكر ازاي ممكن تستغل وقتك احسن طريقه ممكنه. انت عايش استغل وقتك، نمي نفسك، نمي خبراتك، نمي قدراتك الى اقصى مدى. فتبص تلاقي اقرا كل يوم على الاقل 20 دقيقه، استخدم سيارتك في الحاجات الجميله دي انك تسمع. لو انت بتسوق حط اشرطه سمعيه، لو حد تاني بيسوق لك خد معاك ورقه وقلم واكتب الحاجات اللي بتسمعها، تجيب معاك عندك الريكوردر بتاعك، او ممكن تقرا كتاب وتطلع منه معلومات. هتلاقي نفسك عملت نمي نفسك، والوقت في السياره بيعدي بسرعه جدا وما بتحسش بمشاكل اللي حواليك. غير كده الأشرطة اللي هي البصرية مليان في كل حتة دلوقتي، ومليان وفي حاجات في منتهى الروعة موجودة، وكلهم ناس في العالم العربي. ولو عايز تخرج شوية مليان فيديوهات في منتهى الجمال لناس حوالين العالم. ولو أي حد عايز أي مساعدة يعني يبعت لنا إيميل على مونتريال، وأنا أبعت لك كل حاجة بالتفصيل بالنسبة للفيديوهات اللي تشوفها، الشرائط اللي تسمعها، حاجات غير كده. ممكن نقول لك إن في العالم العربي ناس في منتهى الروعة، ناس محترمين ومتدينين وكويسين جدا وعندهم أفكار في منتهى الجمال، معظمهم دكاترة غير الجديد اللي طالع، حاجة روعة فعلا تفتخر بيها. ولو عايز تروح برا شوية تاخد معاملات برا، روح مليان مليان، الشرائط النهاردة أصبحت في منتهى القوة. وده اللي بيعملوا برا، بينموا نفسهم باستمرار شخصيا. زي ما قلت لكم جامعة هارفارد قالت لك إن التنمية الشخصية 93% والتنمية المهنية 7%. ممكن نعلم أي حد تسويق ولا إدارة ولا مبيعات ولا أي حاجة تتعلمها، ولكن لما توصل للتنمية الشخصية أخبارك إيه؟ بتعرف تتحكم في أحاسيسك؟ بتعرف إزاي تظبط نفسك؟ أنت مرن؟ أنت ممتاز في الاتصال مع الآخرين؟ ده اللي مهم، لأن هو ده الدينامو اللي هشغل بعد كده المهارات المهنية. وبعد كده اخبارك ايه مع علاقاتك؟ بتنمي علاقاتك ولا لا؟ علاقاتك مع نفسك، علاقاتك مع اولادك، علاقتك مع زوجك، علاقتك مع زوجتك. بص لاقي العلاقات دي نمي نفسك مليان برضو اشرطه ومليان كتب. اقرا ونمي نفسك، علم نفسك عشان تبقى احسن، لان انت عايش مع الناس دول، فليه ما تخلوهمش يحبوك انت تحبهم بطريقه تكون فيها مشاركه، مش مجرد مضطرين يعيشوا معاك. لا تبص تلاقي عشان انت مثلا اب او الام، ما تفتكرش انت عشان تضرب اولادك ولا بتاع ده صح، لانهم هيخافوا منك. لان الانسان لما يتضرب من حد بيخاف منه، والعقل البشري بيبعد عن مصدر الخوف. تخيل انت لما حد يكون بيتفاداك. انا عندي اصدقاء، الشخص يقول لك يعني كبر واولاده كبروا وهم كلهم قاعدين في البيت في نفس البيت وعنده كل شيء هو عايزه، كل اولاده قاعدين في اوضه لوحدهم ما حدش عايز يقعد معاه. ايه السبب؟ لان اتعودوا على طريقه معينه معاه، وعارفين انه بالنسبه لهم فيها منطقه حذر، انه خطر، ما ممكن يغلط فيهم باستمرار عمال يقول لهم يعملوا ايه، مفيش مشاركه، مفيش تفاهم، مفيش احترام، فبيتفادوه. فبعد كده الشخص يجي لي ولا دكتور انا تعبان نفسيا جدا، ما حدش بيقعد معايا. لان لما بيقعدوا معاك بتهزق كرامتهم، بتخليهم اكنهم ما يسويش حاجه، ان انت احسن منهم، اللي انت بتقوله باستمرار هو الصح، ما بتسمعهمش، ما تسمعش ارائهم، فبص يتفادوه. فتنمي نفسك. في كتب في العلاقات الزوجيه الناجحه، كتب في علاقه الاباء بالابناء، كتب في علاقه الطالب بالمدرس، عارف، بتنمي نفسك باستمرار، بتخلي التنميه دي تخليك رائع في اللي انت بتعمله. ولما توصل لهذه التنميه وبتنمي شخصيتك وتنمي علاقاتك مع الاخرين، بتوصل للحاجه الثانيه في الادراك، مهنتك. مهنتك ليه ما تكونش احسن حاجه في مهنتك؟ خليك متميز في اللي انت بتعمله، خلي انتاجك يزيد. تصور ان في احصائيات بتولي لبعض الناس يعني في بلاد مختلفه انتاجها لا يزيد عن 18%. يعني دوب يروح وعمال يبص في الساعه عشان يخرج، مستني بس اكنها جرس المدرسه تين خلاص خرج. طب انت عملت ايه؟ انتجت ايه؟ اخبارك ايه؟ في مشكلتين. المشكله الاولانيه ما بتديش على قد الفلوس اللي بتاخدها، ودي ذنب كبير. والمشكلة التانية هتتعود على كده، تعود على الكسل. حتى لو رحت تشتغل مع أي شركة من شركات الكبار ولا حاجة، هات نفسك كسلان، هي تعودت أنت مشتغلش، مش عايز تشتغل. وتلاقي الشخص من دول يدوب يشتغل وقت بسيط جدا وما بينتجش فيه. يعني لو تيجي تحسب له إنتاجه ما فيش حاجة كبيرة. عشان كده نمي نفسك، خليك أحسن حاجة في مهنتك، خليك متميز في اللي أنت بتعمله. هات نفسك بعد كده رحت للجزء المادي وتستحقه، لأنك تعبت جدا روحانيا وصحيا وشخصيا. لما توصل لمرحلة الجزء المادي فعلا تستحقك، تستحق هذه الفايدة، تستحق يكون عندك الفلوس اللي انت عايزها. ولما تاخدها تعرف ازاي تدي جزء منها تطلعه لله سبحانه وتعالى، تساعد الاخرين ما بيعرفوش يعمل فلوس، فانت توصل لاعلى المراكز في حياتك، لان هتبص تلاقي دوره جميله جدا عملت لف وترجع لك تاني. وادي القوه الرائعه لما تيجي تظبط نفسك. بعد كده هذا الادراك بياخدك على التفكير، والتفكير هيأثر على ذهنك، هيأثر على أحاسيسك، هيأثر على جسمك. التفكير بيسبب أمراض، التفكير بيسبب الواقع، التفكير بينتشر ويتسع ويسبب لك حاجات، بيجيب لك من الماضي يوديك في المستقبل. وتعرف التفكير ما يعرفش حاجة اسمها زمن ولا يعرف حاجة اسمها مسافات، بس انت فكر التفكير ياخدك في أي مكان، ويدوب تفكر هتركز على اللي انت بتفكر عليه. وأي حاجة تركز عليها هتأثر على حكمك على الأشياء، هتأثر على أحاسيسك، وهتأثر على سلوكياتك. وهذا التركيز بيسبب ثلاث حاجات، بيخليك تلغي معلومات وتعمم معلومات وتتخيل معلومات. هتلغي حاجات كويسة لو انت ركزت على حاجة صعبة في حياتك، هتبص نفسك طالما ركزت عليها المخ يبعد لك الحاجات التانية في الوقت ده، الحاجات اللي هي الإيجابية، وخليك تركز على دي ويبني لك عليها ويعممها، وتشوف نفسك في المستقبل وانت تعبان. طب ليه؟ تبص ليه لازم فكر باستمرار. خد بالك من التركيز، لأن التركيز هياخدك على المحطة اللي بعدها، هياخدك على الأحاسيس. هتبدأ تحس، وانت بتحس الاحاسيس دي ممكن تكون ايجابيه او سلبيه، مجرد ما تركز على حاجه هتحس بيها. والاحاسيس بتشتعل زي ما قلت لكم قبل كده، في حاجه اسمها الدوره الذهنيه، اي حاجه افكر فيها وركز عليها الغي وعمم وتخيل، تروح بعد كده للعقل اللاواعي، تبص لها في العقل اللاواعي، اخد من مخازن الذاكره ويحرك لي جسمي وتعبيرات وجهي ويظبط احاسيسي بعد على طول في السلوك. لان بعد الاحاسيس، الاحاسيس هي وقود الانسان، الاحاسيس بعدها في السلوك. فتبص لاقي انت وصلت من الادراك للتفكير للتركيز للاحاسيس. الاحاسيس لازم تاخدك في حاجه من الاثنين، في شارع من الاثنين، يا اما الالم يا اما السعاده. وكل حاجه في الدنيا مربوطه بالاثنين دول، اي حاجه بتبعد عنها عشان فيها الم بالنسبه لك، اي حاجه بتقرب منها عشان فيها سعاده بالنسبه لك، حتى لو كانت سلبيه. ممكن حد يكون يقول لك انا بدخن وبعدين يربط بيها السعاده انها بتريحني، فالمخ يوديه هناك، طالما اتعود عليها بقت تلقائيه. يجي بعد كده بطل يلاقي صعوبه، ايه السبب؟ مربوطه في المخ بالسعاده. فلازم تغير هذا الرابط عشان المخ بعد كده يعرف يديها حقها بالتفصيل. فشوف انا وصلنا بعد كده لحكايه الروابط الذهنيه. الروابط الذهنيه قلنا لاي حاجه في الدنيا بتفكر فيها ده رابط، اي حاجه بتعملها او ما بتعملهاش رابط، اي حاجه تشوفها رابط، اي حاجه تسمعها رابط، اي حاجه تحس بيها رابط، حاسه الشم، حاسه الذوق، كلها روابط. ممكن تسمع اغنيه تفكرك بحد، تسمع صوت حد يفكرك بحد تاني، تشوف حد او حاجه تفكرك بحد، تشم صنفر صف العطور تفكرك بحد. كل دي مثلا لو اكلت اكله معينه وتقول اه ده طعم كذا، هتبص لحد. كل دي الحواس الخمسه فيها روابط ذهنيه. عشان كده خد بالك انت بتربط ايه مع السعاده وبتربط ايه مع الالم، لان اي حاجه تربطها بالسعاده المخ يروح لها، واي حاجه تربطها بالالم المخ يتفاداها. فلو عندك صديق وانتم ممتازين واختلفتوا في الراي وبدات تربط مع الالم، هتلاقي نفسك مش عايز تقعد معاه تاني او تتكلم عليه وحش. خد بالك من الروابط. عشان كده بقول للناس باستمرار خد بالك، ركز كويس ولاحظ التركيز، تدرك التركيز هتلاقي نفسك اصبحت رائع. دلوقتي احنا من الادراك وصلنا للتفكير، وصلنا للتركيز، التركيز خدك لاحاسيس، والاحاسيس خدتك يا اما في السعاده يا اما في الالم، وبعدين وصلت للرابط الذهنيه النفسيه. هذا الرابط لازم محتاج يكون قوي، يكون توقيته مظبوط، لازم يكون مميز وتقدر تكرره باستمرار. كل دي حاجات قلناها بالتفصيل قبل كده. فلما توصل بعد كده ازاي ممكن اعمل رابط، وعلى فكره انا بحب اراجع باستمرار عشان تراجعوا معايا، وغير كده الناس اللي ما سمعوهاش يقدر يتابعنا. فتبص تلاقي الرابط الذهني عباره عن ايه، ان لما تسمع حاجه تفكرك بحاجه، فانا عايز اخد رابط تديني قوه اكتر، رابط يديني خشوع في الصلاه، رابط يصحيني الصبح عشان اصلي الفجر، رابط يديني فوائد وانا بكتب كتاب، رابط يديني قوه ويديني ثقه، رابط يديني استرخاء ويديني راحه. لو لقيت نفسي قمت من النوم ومش عارف انام تاني، ممكن عندي رابط يوصلني تاني لمرحله اسمها الالفا من ذبذبات المخ، وانام تاني من اول وجديد. عشان كده الرابط الذهني عشان اقدر ممكن انتج رابط او اجيد رابط، اول حاجه بتعملها بتفكر في الحاله اللي انت عايزها، اللي ممكن تكون ثقه، اللي هي الحاله النفسيه، ممكن تكون ثقه، تكون خشوع، تكون تحكم في الذات، اي حاله انت عايزها. ففكر في الحاله. تاني حاجه فكر في الرابط اللي انت عايز لما تمسكه يفكرك بهذه الحاله، مثلا ممكن يكون صباعين بالمنظر ده. ففكر في الحاله، فكر في الرابط، ارجع للماضي، هتلاقي في الماضي تجارب من كل شيء، خد تجربه فيها هذه الحاله اللي انت عايزها، سواء ثقه او خشوع. بفرض هنا في المثل ده انت بتاخد الحاله اللي فيها الثقه. اول ما خدت الحاله دي ارجع تاني للماضي، اعيش التجربه بكل احاسيسي، ولما الاحاسيس تطلع شويه شويه شويه اروح ماسك الرابط. بعد كده اسيب الرابط واغير الحاله، اتنفس بعمق، ابص حواليا، وبعدين امسك تاني الرابط. لو الرابط اداني نفس الحاله اللي انا عايزها يبقى الرابط ناجح، لو لا ارجع تاني الحاله او حاله اقوى، عيشها تاني من الاول وجديد، وبعدين اخرج منها واستخدم الرابط. الرابط ممكن تكون اقوى حاجه في حياتك، لان ممكن تكون انت قاعد متضايق فجاه، ممكن تطلع نفسك ازاي، ممكن تكون عندك عايز تتكلم قدام الجمهور مثلا وحاسس بشويه خوف، ممكن طالب قبل ما يخش الامتحان، ممكن لاعب قبل ما يخش يلعب اي رياضه مهما كانت. فممكن الرابط الذهني في منتهى القوه، لان ذهني نفسي من الذهن للنفس، وتخلي الاثنين بيشتغلوا معك في حاجه انت عايزها مش تطلع لك تلقائيا. ومن الرابط وصلنا للاعتقادات. الاعتقاد اللي هو اعتقاد في الذات، عندك الاعتقاد هو ايه؟ عباره عن برمجه راسخه لما تعنيه الاشياء بالنسبه لك، وادراكك لاي شيء. اي حاجه بتعملها وراها اعتقاد، اي حاجه ما تعملهاش وراها اعتقاد، اي سلوك وراها اعتقاد، اي احساس وراها اعتقاد، كل حاجه فيها اعتقادات. الاعتقادات جذور كل اللي انت بتعمله، فلو غيرت الاعتقاد ممكن الجذور، ممكن الحاجه كلها تقع. يعني لما حد عايز يبطل التدخين ويقول لك التدخين بيريحني، مش ممكن يبطل طول ما عنده هذا الاعتقاد ان التدخين بيريحه، فلازم يروح لهذا الاعتقاد ويغيره، يدي حق التدخين، هتبص تلاقيه يبطله. في اعتقاد عن الذات، الاعتقاد الذاتي اللي هو بعد الانا، انا كذا، انا ممتاز، انا رائع، او شخص يقول لك انا فاشل، او انا عندي احباط، عندي اكتئاب، انا مش محظوظ، انا مش صبور، انا ذاكرتي بتبوظ. اي حاجه بعد الانا معها احاسيسك بتبقى اعتقاد، ولما تزود الاعتقاد تبقى قيمه، عملت تزيد في القيمه هتتقلب وتبقى برمجه راسخه في العقل الباطن، وتطلع تلقائيا مع الحواس الخمسه. المخ مش هيعرف الفرق بينهم، هما والحاجه اللي انت برمجت نفسك بيها. وبعدين عندك اعتقاد عن معنى الاشياء، ايه معناه ايه؟ يعني انا قاعد هنا معناه ايه؟ بكلم معاكم معناه ايه؟ بكتب كتاب معناه ايه؟ فلو المعنى مهم بالنسبه لي بكتب كتاب عشان اساعد ناس كتير ودي صدقه جاريه، المعنى ده يغير لي كل حاجه. او بكتب كتاب وكتاب كتير، لسه هقعد اقرا، لسه هبحث، لسه هسافر، لسه هفتش، لسه هكتب، لسه هركز، ربطتها بالقلم اروح سايبه. فمعنى الاعتقاد بالنسبه لك ايه؟ ففي اعتقاد عن الذات، اعتقاد عن المعنى، واعتقاد عن مسببات الاشياء، ايه بيسبب ايه؟ لو التدخين بسبب الراحه او العصبيه بتسبب ان انا ممكن اخد اللي انا عايزه، هذا السبب قوي جدا وده اعتقاد. وبعد كده عندك اعتقاد عن الماضي، الماضي عامل ازاي بالنسبه لك، واعتقاد عن المستقبل واضح ولا لا بالنسبه لك. قال شويه الاعتقادات دول، وعشان تعمل اي تغيير في الاعتقاد اولا بتكتب الاعتقاد السلبي، اكتب على الاقل 5 حاجات بيسلبها منك، بيسرقها منك هذا الاعتقاد، وبعدين اكتب الاعتقاد الايجابي، واكتب على الاقل 5 فوائد بتستفيدها من هذا، وبعدين اقراهم وحس بيهم، هتبص تلاقي يبدا يتشكل الاعتقاد الجديد في ذهنك. كل اللي انت عايزه ان انت تعملها على خط الزمن، وبعدين تكتب الفوائد اللي انت هتاخدها وتمشي شويه شويه لغايه ما تتخلص تماما من الاعتقاد السلبي. وهذا الاعتقاد بيوديك بعد كده للثقه، والثقه اتكلمنا فيها كذا حاجه. اول حاجه المفهوم الذاتي، ان انت عندك مفهوم، عندك معنى ولغه وقيمه واعتقاد بيتقابل بيهم العالم، اكنه في محيط بيحيط بك، اكنها هاله، اكنك في كبسوله فضاء بتخرج بره بتقابل بيها العالم كله. المفهوم الذاتي ده بيوديك بعد كده حاجه اسمها المثل الاعلى الذاتي. المثل الاعلى الذاتي ان جواك انت عارف انت نفسك في ايه، انت نفسك في ايه، نفسك تكون ناجح، نفسك تكون رائع، مرتاح ماديا، علاقاتك رائعه، صحتك ممتازه، ده اللي كل واحد فينا جواه عارفها متبرمج بيها. ولكن الحقيقة اللي هو بيوصل نفسه لها مختلفة تماما، يعني القدرات الداخلية والمثل الأعلى الداخلي. وفي نفس الوقت لما نيجي نقارن بينها وبين الأداء والنتائج هتلاقي الفرق بين الاثنين دول كل المشاكل النفسية اللي في العالم كله، لأن الشخص نفسه في حاجة مش عارف يعملها، يا ما مش عارف يعملها يا ما مش عايز يعملها، وفي كلتا الحالتين بيوصل نفسه لمشاكل كبيرة. فاحنا دلوقتي وصلنا لهذه المرحلة من الثقة في النفس، وثقة بعد كده بتوصلك للمسألة على المفهوم الذاتي، المسألة على الذاتي، للصورة الذاتية، للتقدير الذاتي، وبعدين من هنا بيوصلك للإنجاز الذاتي، وبعدين أخيرا بيوصلك لغاية المثل، بيوصلك بعد كده لحاجة بسيطة جدا، بيوصلك لثقة في النفس. وثقة في النفس هي الفعل، وانت متأكد انك هتنجح، يعني هتنجح. دلوقتي هذه الثقة في النفس بتوصلك الأهداف، فلما تحط أهدافك بتكتب أهدافك، تكتب لها أسباب. بعد الأهداف احنا خلاص وصلنا لكل ده، وقلنا عشان توصل لكل ده لازم توصل للفعل، لازم توصل للفعل. وبنتكلم على الفعل الاستراتيجي، الفعل الاستراتيجي، الفعل الاستراتيجي في منتهى الروعة، لأن ممكن تعمل حاجة في الفعل وانت مش جاهز، لا، في تخطيط لهذا الفعل، وانت بتحط حاجة في الفعل فيها حاجات معينة لازم تخطط لها، لازم تحط لها توقيت مظبوط، لازم تقيمها، ولازم توصل مرحلة تعدل في اللي انت بتعمله. فانت عندك التخطيط، التوقيت، التقييم، وبعد كده بتوصل للتعديل، وبعدين ترجع تاني تحطها في الفعل من اول وجديد. فانت عندك الفعل اللي هو الاستراتيجي، اللي انت بتفكر بطريقة استراتيجية، انت فين وعايز تروح فين وبالتفصيل بتعملها ازاي، ده تفكير استراتيجي. تعرف الناس بتحط في الفعل، في ناس بتتكلم كتير لكن ما تعملش حاجة. هل تعرف حد ممكن يكون عارف وعايز ايه، عارف هيعملها ازاي، عارف هيعملها امتى، لكن ما بيعملهاش؟ تعرف حد المنظر ده؟ وتبص لاقي الشخص يقول لك على كل حاجه بالتفصيل. دول الناس اللي بيشتكوا طول النهار، دول الناس اللي بيقارنوا بينهم، دول الناس اللي بينقدوا وبيحقدوا. ايه السبب؟ لانه مش عارف، هو مش عارف يروح فين، هو بس عارف كل حاجه في الكلام. بيفكرني كان زي ما يكون في، كان في هاواي كان في عيله، ودي قصه حقيقيه، كانوا 8 اشخاص عمالين يموتوا واحد ورا الثاني، عمالين يموتوا. وبعدين اخيرا جابوا ناس متخصصه قعدوا يبحثوا ويدوروا، وبعدين لقوا ان في الحيطه فيها ميكروب. الميكروب ده بيطلع اشعاعات بتموت كل العيله واحد ورا الثاني. فلما عرفوا كده كان عندهم حاجه، يا اما يهدوا البيت، يا اما يحطوا حاجه عشان يرشوا الميكروب ده. طبعا كان لازم يبحثوا ويعرفوا هيرشوا ايه بالظبط، او يجيبوا مين، يا اما يسيبوا البيت ويمشوا، او يعملوا اي حاجه. تفتكر عملوا ايه؟ ولا حاجه، لغايه ما تقريبا كلهم ماتوا. فضل واحد فيهم بس راح سايب البيت مشى، ساب الميكروب جوه. فتبص لقى ايه؟ الفعل، الفعل انك بتتحرك. فكرنا حكايه الفعل ايه؟ بقصه طالب في الجامعه باستمرار يقول للطلبة ازاي يعملوا وازاي يتصرفوا وازاي يروحوا وازاي يعملوا، يعني عارف بالظبط يعمل ايه، عمال يقول لهم كل حاجة بالتفصيل، ازاي يخططوا، ازاي يحطوا اهدافهم، وازاي يحطوها في الفعل. كلهم اتخرجوا وهو سقط. عدت الايام عمال يسقط، رجعوا له بعدها بكذا سنة، ايه الموضوع، انت بتسقط ليه؟ ده انت كنت بتقول لنا بالظبط نتصرف ازاي، كنت بتكلمنا على كل حاجة بالتفصيل. تفتكر قال لهم ايه؟ قال لهم الظاهر الحاجة اللي انا اعرفها كويس جدا هي ان انا اقول لكم، هي ان انا اتكلم. ففي ناس بتتكلم لكن ما تفعلش حاجه خالص، الكلام زي قلته. لما توصل لهذا الكلام لا، لازم تحطه في الفعل، لان انت في مثل بيقول لك ازاي افعالك بتصرخ. عارف ايه بتصرخ؟ افعالك بتصرخ حواليك من يسمع كلمه انت بتقولها، افعالك اقوى واعلى من اللي انت بتقوله. انا شايف افعالك حواليك في كل ناحيه، فلازم توصل لمرحله تقول ادي الفعل اللي انا بعمله. ما تقعدش تتكلم كتير ودعواتك على الفاضي، لا، حطها في الفعل. لما حد يقول لي دكتور انا ناوي اعمل كذا، اقول له رائع، انت ناوي تعملها، ما تقوليش انت عايز تعمل ايه، وريني انت بدات تعمل ايه، لان هي دي اللي هتحطك انك فعلا تحقق اهدافك. لكن الكلام زي قلته. لو اكلمك في السباحه مش ممكن هتعرف اطلاقا تتعلم السباحه. والحاجات دي كلها لما يجي الواحد يفكر فيها يلاقي انه وصل لمرحله من حياته ان عارف حاجات كتير ونفسه في حاجات كتير. طب ليه ما بينجحش؟ طب ليه صحته تعبانه؟ طب ليه تعبان نفسيا؟ الفعل، الفعل. لو انت حتى ادركت وصلت لكل الحاجات اللي قلتها لك دي مش كفايه، لازم تحطها في الفعل. ممكن تدرك وبعد تلاقي نفسك تعبان اكتر، لان ادركت وما بتعملش حاجه. انت عارف الناس اللي بتروح محاضرات ويروحوا الامسيات اقل من 10% بيحطهم في الفعل، بس الباقي عارفين بالظبط اللي سمع ومبسوط، لكن يطلع بعد كده ما يحطهاش في الفعل، وبعدين يرجع تاني زي ما كان. زي شخص مثلا، سيده كانت معانا، سافرنا على، كنا في كاليفورنيا بندرس حاجه في التنميه البشريه، وخدت وقت طويل جدا 28 يوم ومذاكره وناس تمشي وناس تعبانه. وبعدين هذه السيده في الاخر رجعنا على، هي من مونتريال على فكره، وبعدين رجعنا قابلتها بعدها بثلاث سنين ولا شويه، وبعدين قابلتها في وسط البلد قلت لها اخبارك ايه؟ قالت لي والله كنت تعبانه جدا نفسيا ودخلت المستشفى، كنت بتعالج من اكتئاب حاد، وبعدين وماديا كنت كمان في حاجه فجاه اشكرا ما كنتش اقدر اسافر عشان اتعلم تاني. تخيل هذه السيدة اتعلمت أقوى معلومات في العالم في التنمية البشرية، لو استخدمتها وتعملها مثلا في نهاية الأسبوع في الويك إند، وتعمل كورسات كده صغيرة، تعمل فلوس كتير وتبني عليها، تبقى مرتاحة جدا ماديا. ده غير كده عندها معلومات تخليها رائعة. رائعة في إيه؟ تتحكم في أعصابها، تفكر صح، الاكتئاب وكلام ده كله بتاع ممكن تتحكم فيه بسهولة. لكن اللي حصل هي قررت إن ما تعملش حاجة، وعدت بيهم ما تعملش بهم حاجة، فصرفت كتير، حطت وقت كتير، حطت استثمار مادي، واستثمار في وقتها اللي هو الوقت يمكن تكون آخر حاجة في حياتك هو الوقت ده، ورجعت بيهم بلدها ولا عملت حاجة بيهم إطلاقا. ومعظم الناس كده يتعلم ويخرج ولا يعمل بيهم حاجة، ناس يكون كفء جدا في حاجة وبعدين يسيبها لما عشان كانت لما كان صغير بيعملها، وبعدين يقول لك لا ده كلام فارغ ما تعملش تاني. لازم الواحد يقعد يفكر هو عايز ايه بالظبط، لازم يعرف يفكر ازاي احطها في الفعل، وما بحطهاش في الفعل ليه؟ لان اعداء الفعل الخوف، الخوف من المجهول، الخوف من الفشل، الواحد يبقى خايف انه يفشل، خوف من الاستهزاء، حد هيستهزئ بيا، او خوف من الاعتراض، حد هيعترض عليا. كل اصناف الخوف دي بتاثر في الانسان. لكن انا عايز اسالك سؤال، ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل للانسان وبيحطها في الفعل، وايه احسن حاجة ممكن تحصل والانسان بيحطها في الفعل؟ ايه اسوأ حاجة؟ هتموت، هتلاقي لا طبعا لا. طب ايه احسن حاجة؟ ممكن تبقى كويس جدا. طب ايه عموما اللي هيحصل؟ حط نفسك بين الاثنين. حد عايز يسافر مثلا، وده شاب كان موجود في كيباك، هو فرنساوي كان عنده شغلانة جات له في باريس، وبعدين جالي مش عارف يقرر. قلت له هسألك سؤال، ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ قال لي هخسر شغلتي وارجع هنا تاني. قلت له ايه احسن حاجه ممكن تحصل؟ قال لي هعيش هناك واتعلم واكبر وافكر واجيب معايا خبرات وتجارب، وعايز اعمل دكتوراه في جامعه السربون، وارجع هنا وافتح مشروع. دي احسن حاجه ممكن تحصل. قلت له طيب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ قال لي تفتكر اسافر؟ قلت له ما اعرفش، انت اللي هتفكر، انت اللي قرر، ده قرارك انت، لكن عايزك تشوف لو ما سافرتش هتحس بايه. قال لي متضايق. قلت له بس ممكن تفضل زي ما انت. قال لي طبعا. قلت له هتحس فيك ايه؟ قال لي عندي حب استطلاع، لو رحت هناك ممكن يحصل ايه. قلت له ايه اسوء حاجه ممكن تحصل؟ قال لي حاجه، هرجع هنا اشتغل تاني. وأحسن حاجة ممكن تحصل؟ قال لي خبرات وتجارب وسفر، ويعني عندي حاجة يعني جوه تجارب حياتي. سبته بعدها راح مسافر، ولما سافر، وعلى فكرة طبعا قصة حقيقية دي من عياتي، لما سافر بعد كده راح قعد هناك، خلص الشهادة بتاعته، وبعدها بخمس سنين قرر يستقر هناك واتجوز وعنده بنتين. فبص تلاقي لما رجع بعد كده على بلده على كيباك كان مرتاح جدا وكان مبسوط جدا، وقعد يقول لي تعرف لما كنت سافرت كان راح مني كل ده، وكنت هقعد ندمان طول حياتي وعمل افكر ايه السبب ما حطيتهاش في الفعل. لان الخوف هو السبب في الانسان ما بيحطش حاجه في الفعل. عشان كده لازم الانسان يفكر كويس جدا هو عايز ايه، ولما انت عارف انت عايز ايه خطط لها، ولما تخطط لها نفذها، ولما تنفذها شويه شويه وبعدين قيمها وبعدين عدل فيها وبعدين حطها تاني في الفعل. هنرجع بعدين للفعل الاستراتيجي. عارفين ايه هو الفعل؟ الفعل انك تحط قدراتك ومهاراتك وخبراتك وتجاربك تخدمك عشان توصلك انك تحقق فعلا اهدافك. انا ممكن يكون عندي كل شيء وعندي اهداف لكن ما بحطهاش في الفعل. لو انا كلمتك دلوقتي عن السباحه ونقعد نتكلم عن السباحه ونديت السباحه ونقرا في السباحه، هل ده كفايه يخليك تسبح؟ طبعا لا، لازم تنزل في المايه بنفسك، لازم تتعلم ازاي تقدر تعمل اتزان لجسمك وهو بيطفو في المايه. لو قعدت كلمتك مثلا عن اللغات، نتكلم عن الانجليزي والفرنساوي ونقعد نتكلم من الصبح، ولا هتعرف تتكلم حاجه. لما تروح هناك في اي بلد بتتكلم انجليزي مش هتعرف تتكلم لانك ما درستش. لازم الفعل. عايز تنزل وزنك، الناس بتتكلم على الوزن، بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم، واشتري عدد واحطها وسيبها زي ما هي تحت السرير وما يستخدمهاش. لازم الفعل. اي حاجه، في ناس تسافر بره وبعدين تسيب، ايه السبب؟ لازم الفعل. لازم الفعل، لازم تحط حاجه في الفعل، والفعل لازم تحطها في الفعل. يعني انت بتتكلم وانت عارف انت عايز ايه، طب اخبارك ايه؟ حطها في الفعل ولا لا؟ في سيده كنا في وقت من الاوقات كنا في كاليفورنيا، كنا بندرس حاجات في التنمية البشرية كانت متقدمة، وقعدنا ندرس فيها، قعدنا 28 يوم دراسات واختبارات وامتحانات، ونص الناس يتعب واللي يسيبه تعبان نفسيا ومش عاوز يكمل، وهي كملت معانا لغاية الآخر. هي على فكرة من مونتريال. بعدها بحوالي يمكن 4 سنين كده كنت في وسط البلد، وبعدين قابلتها فسلمت عليها، أخبارك إيه وبتاع، فينك يعني ما بسمعش عني، كل اللي اتعلمتيه ده يعني عملت بإيه؟ قلت تعرف أنا كنت تعبانة جدا نفسيا ودخلت المستشفى وجالي اكتئاب، وغير كده يعني حالتي الماديه ما كانتش يعني تساعدني ان انا اسافر تاني او اتعلم. فانا كنت مستغرب، دي عندها خبرات وتجارب وقدرات واللي اتعلمته ممكن يخليها مرتاحه جدا ماديا لو تحطها في الفعل، واللي اتعلمته ممكن يخليها متزنه جدا صحيا لو حطيته في الفعل. لكن اللي عملت ده ولا عملت ده وبقت مريضه زي الناس المرضى اللي ما عندهمش فكره اطلاقا عن حاجه لان ما حطتهاش في الفعل، فعندها معلومات قد كده ما حطتهاش في الفعل. في ناس تقعد تقرا تقرا تقرا وتقرا كتير جدا لكن ما بتحطهاش في الفعل. انا عندي صديق يقول لي تعال اتفرج على مكتبتي في 7000 كتاب، قلت له رائع قريتهم؟ قال لي لا والله ما عنديش وقت. ما عنده، طب بتشتريهم ليه؟ بتشتري كتب ليه؟ فتبص تلاقي ما بيحطهاش في الفعل. لازم الفعل هو اللي بيفرق بين النجاح والفشل، هو اللي بيفرق بين القوه الذاتيه ومجرد الكلام، هو اللي بيحطك يحركك لقدام او تلاقي نفسك عمال تكبر في السن وبتكبر في الوقت لكن ما بتكبرش في نموك، ما بتنموش بنفس الشيء. عشان كده الفعل بيفرق. دي قصه حقيقيه على فكره. في جزيره في هاواي، الجزيره دي فيها عيله، العيله دي هم 8. اللي حصل ان في ميكروب كان لقوا ان العيله كلها واحد عمال يموت، كل يوم واحد فيهم عمال يموت مش عارفين بيموت ليه. جابوا واحد متخصص اول حاجه بدا يعملها بدا يكشف عليهم، وجاب لهم دكاتره متخصصين لقوا انهم كويسين، فبداوا يدوروا يكشفوا على السجاد، يكشف على الحيطه، يكشف على الحيطان، وعند الحيطان اكتشفوا ان في ميكروب هجم على البيت، والميكروب ده موجود في الحيطان وبيطلع منه انزيمات معينه فبيعمل اشاعات وبتسبب تسمم للناس، بس شويه شويه شويه شويه بيموت بعد كده الشخص. قعدوا بعد كده يقرروا هيعملوا ايه، حاجه من الثلاثه، يا اما يعزلوا يا اما يهدوا البيت ويبنوا تاني يا اما ما يعملوش حاجه. تفتكر عملوا ايه؟ ولا حاجه، فضلوا كلهم قاعدين في البيت يقرروا وفكروا امتى هيعملوا حاجه، قعدوا يموتوا واحد ورا التاني. ودي كانت قصه مشهوره جدا بسبب عدم الفعل. الناس تبقى عارفه عايزه ايه وعارفه عندها ايه لكن ما بيعملش حاجه خالص، ما بيحطهاش في الفعل. عشان ما تحطهاش في الفعل بتهبز جواك. عارفين انا بقول للناس باستمرار وانا بفكر في كده وانا نفسي حسيت بيها في يوم من الايام، المعرفه قوه. لما تخلي المعلومات نفسك تتجنن، لان عندك معلومات كتير تقعد تتكلم تتكلم تتكلم عندك معلومات، لكن الشخص لما يدور وراك يلاقي ما فيش فعل. انا شفت بعض المحاضرين اللي هما بره او هنا، تبص تلاقي الشخص عمال يكلمنا عن تنزيل الوزن وعن الصحه وهو تخين قد كده. الله، طب فين انت بتعمل ايه؟ انت بتكلمني زي ما تكون بتقول لي اسمع الى اقوالي لا تنظر الى افعالي. لا ازاي بقى، ده انا عايز اخدك مثل اعلى بالنسبه لي، مش تبقى انت قد كده زي الفيل وعايز ان انا اكون زي الغزاله. ما ينفعش، لازم تكون انت مثل اعلى ليا، تكون انت مثلا بتدخن وبتكلمني عن الصحه. ازاي؟ يبقى انت الاول ابدا بنفسك قبل ما تدرس حاجه. في مدرس يقول لك انا مدرس كاراتيه، مدرس كاراتيه ده انت شويه تمرينات بس بالتنفس، في تمرينات في التنفس على فكره بتحرق الدهن، ده انت تنفساتك وتحركاتك تخليك تنزل وزنك وتبقى رائع ومليان عضلات كده وحاجه اخر حلاوه. ده تخين ازاي؟ يبقى بتدرس ايه وانت قاعد؟ هو فصل، ده انت لازم، انت في حركات وفي اتزان في روعه، فانت مش مثل اعلى الاخرين. على شكل واحد لازم يفكر كويس جدا انه وصل لمرحله بيتكلم بس لكن الفعل لا، لازم توصل للفعل والفعل يوصلك لاحسن درجات حياتك. فلما نيجي نفكر نبص نلاقي ناس هم عارفين عايزين ايه، عارفين عايزين يعملوها ازاي، عارفين عايزين يعملوها انت لكن ما بيعملوش حاجه. خليني اسالك سؤال، يا ترى انت اخبارك ايه؟ في حاجه نفسك تعملها ما عملتهاش؟ طب ما عملتهاش ليه؟ انت عارف انت نفسك في حاجه وما عملتهاش؟ انت عارف ان عندك قدرات وما حطيتهاش في الفعل؟ انت عارف نفسك تكتب كتاب وما كتبتوش؟ ايه الحاجات اللي انت نفسك تعملها وما عملتهاش؟ ايه الحاجات اللي انت عاوز تعملها وما عملتهاش؟ يا ترى ما عملتهاش ليه؟ انتوا عارفين الفعل بيفرق كتير جدا عن ان انا اسمع او ان انا اشوف. في مثل صيني يقول لك اسمع وانسى، ارى واتذكر، افعل وافهم. وجامعه ييل قالت لك ايه في الستينات؟ قالت لك الانسان بيفتكر يتذكر 10% من اللي سمعه و 25% من اللي شافه، ولو اتحطوا الاثنين سوا تدي لك 40% و 90% من الفعل. انك لما تعمل حاجه في الفعل تبقى سمعتها، تبقى شفتها، بتبقى بتمارسها، بتحطها. قال لك طب ال 10% اللي فاضلين؟ قال لك دي الاستمراريه في هذا الفعل. يعني معنى كده ان انت ممكن تقولي كلام بعدها فترة هسمع، يعني خلاص سمعته ونسيته. انتوا عارفين ان اقل، ودي احصائيه، اقل من 10% من الناس اللي بتقرا او تروح محاضرات اقل من 10% بيحطوها فعلا في الفعل. حد يشتري كتاب ويقراه ويبقى مبسوط جدا من الكتاب ويتكلم عليه كويس لكن مش في الفعل. ابص لي مثلا شخص بيتكلم على العلاقات الزوجيه الناجحه ومعروف عالميا على فكره من غير ذكر اسامي الشخص، لكن لو فتشت هتلاقي في شخص مشهور جدا عالميا بيتكلم على العلاقات الزوجيه وكتبه مشهوره جدا بيبيع ملايين، لكن هو متطلق 4 مرات. الله، طب يعني ازاي؟ طب انا ممكن اتعلم منك ايه؟ يقول لك اتعلم من خبراتي. خبرات دي خبرات خايبه. لما توصل لمرحله انت خبراتك فين؟ انا عايز حد يكون متزن، يكون عنده السعاده جواه، يكون بيعرف ازاي يتفاهم مع شخص اخر، يكون يعرف يعمل فيه اتزان داخلي وخارجي. هو ده اللي انا ممكن اتعلم منه. انا ممكن اتعلم من الفشل، اتعلمت من الفشل لكن عاوز نموذج في النجاح. عشان كده لازم تكون انت نموذج في اللي انت بتعمله، وهو ده قوه الفعل. دلوقتي انا بتكلم على الفعل الاستراتيجي. يعني ايه فعل استراتيجي؟ لان ممكن جدا تروح جاي انت عندك هدف تروح حاطه في الفعل مره واحده، وبعدين تبدأ تفاجأ بتحديات الحياة. وفي ناس كتير تقول لي دكتور احنا كان عندنا مشاكل كتير جدا وقدرنا نعدي منها وبعدين حطيناها في الفعل وبعدين جت لي مشكلة عميقة جدا لقيت نفسي سبت كله. انا واحد مثلا امبارح يقول لي والله انا كنت رائع في الكورة لما كنت صغير، انا كنت بعمل حاجات جميلة جدا، كان نفسي اكون حاجة وبعدين ما عملتهاش. تخيلوا ان واحد من اتنين ودي احصائية، واحد من اتنين يفضل يكون في مكان تاني او يفضل يكون بيشتغل شغلانة تانية او يفضل يكون مع حد تاني شريك حياته يكون حد مختلف. ايه السبب ان الشخص طب انت اخترتها من الاول، ايه اللي حصل لك؟ لان الشخص يكون في نفسه في حاجات وبعدين مش شايف قيمه الشخص اللي قدامه وعمال يدور على العالم الخارجي وبعدين يلاقي نفسه اكتئاب ولا عارف يجي دي ولا عارف يعيش مع دي. ايه هو التفكير الاستراتيجي؟ التفكير الاستراتيجي انت بتفكر بطريقه تكون استراتيجيه مرنه. يعني ايه؟ اول حاجه في التفكير الاستراتيجي له كذا حاجه كده مع بعض. اول حاجه التخطيط، انك تقعد تخطط، انك تقعد فعلا تخطط لحياتك. تخطط يعني ايه؟ تكتب الهدف، تكتب التحديات، تكتب الوقت. ده تخطيط ان انا هعمل ايه الاول، بفرض ان انا عايز اتعلم لغه معينه مثلا وبعدين رحت رافع سماعه التليفون وكلمت معهد اللغات وبعدين نقيت واحد ورحت اتفرج بنفسي، ايه الاحتمال ان انا ارجع تاني؟ احتمالات ان انا اكون مشغول في حاجات تانية كتير، احتمالات اكون مكسل تعبت، احتمال ما معيش فلوس. احط احتمالات لدي، لان التفكير الاستراتيجي التخطيط اول خطوه فيه. انت بتخطط لحياتك زي ما بتخطط لاي حاجه في الدنيا، بتخطط تقعد تخطط انا هعمل كذا، لو حصلت مشكله هتصرف ازاي. فانت بتحط احتمالات مقدما وتحط احتمالات مقدما وبتحلها مقدما. عشان بتحلها مقدما بتبقى قانون اسمه قانون التحكم في الذات. ايه قانون التحكم؟ قالك الانسان في التحكم من حياته للدرجه ان عنده اكتر من بديل عشان يحل مشكله. فانت بتفكر في مشاكل وبتحلها مقدما، لما تروح المشاكل انت جاهز. التخطيط ده مهم جدا. في مونتريال من حوالي 7 سنين في شخص في مطعم صغير، المطعم ده اسمه بلاستافيري، مطعم ايطالي. الراجل ده اشترى مولد كهرباء، لو جينيريتر، اشترى مولد كهرباء كلفه $50,000. طبعا الناس قاعدين يضحكوا عليه، انت فاكر نفسك فين؟ ده انت في كندا، هنا دي بلد الكهرباء، ده احنا اقوى ناس في العالم، عندنا مخزون من الكهرباء والميه، مش ممكن اطلاقا تحصل حاجه هنا. قال لهم يعني والله احتياطي، انا بخطط احتمال تحصل حاجه. طبعا قالوا عليه انه متخلف، هو راجل اساسا من اصل يوناني. وراح مشتري اشترى بتاع ده كله حاطه عنده خلاه، قعد على كده فتره ما يحصلش حاجه، وفجاه حصل حاجه غير متوقعه. حصل حاجه اسمها فريزنج رين، اللي هو الشتاء المتلج. الشتاء المتلج يعني الشتاء لما تنزل تبقى تلجايه وتقعد مع الساعه تبص تلاقي تلج، تبص تلاقي تبقى انت شايف الارض بتبرق، لكن لما تيجي تمشي بسيارتك ماشي على تلج بيزحلق جدا، ما تقدرش، لو ضربت فرامل السياره تلف بيك. فاللي حصل ان الراجل ده اول ما نزل التلج اللي هو الشتاء المتلج ده نزل على كل اسلاك الكهرباء، فكان كل سلك الكهرباء عليه 2 طن من التلج، فاسلاكه وقعت واتقطعت. ايه اللي حصل في كيباك وقتها في كندا؟ الكهرباء كلها راحت من البلد بحالها. ايه اللي حصل؟ كان طبعا ما كانش حد يفكر اطلاقا ممكن يحصل حاجه زي كده. على ما بداوا يفكوها اخذ منهم شهر، وكان في عز الشتاء عشان تحت الصفر، في ناس ماتت، فكانوا بينصحوا الناس يخرجوا. الفنادق اللي كان عندها ده كانت مليانه فوق بعضها، الناس مش عارفه تروح فين، فكانت الناس بتتلم مع بعض. وطبعا ده وصل الانسان قديم ممكن يساعد الانسان لما تكون في مرحله زي كده، بقوا يتجمعوا مع بعض عشان يدفوا ويجمعوا، واي حد عنده شويه اي حاجه ولو عنده حد حاجه بالفحم ولا حاجه يشغلها عشان يدفوا يقدروا ياكلوا مع بعض. الحكومه بدات تعمل حاجات كبيره، مجمعات وتدفيها عشان الناس تقدر ترتاح. ففي ناس قالت لا هنقعد في بيتنا، دول ماتوا ما قدروش، درجة الحرارة عشان تحت الصفر، القلب اتجمد بعدها بيومين فخلاص. فطبعا الناس بدأت خايفة. الراجل ده بقى تعال نرجع له اللي كان عنده مولد كهرباء، مطعم ياخد حوالي 250 شخص، كان الوحيد اللي عنده مطبخ شغال، الوحيد اللي عنده كهرباء شغالة، الوحيد اللي عنده أكل شغال، الوحيد. الراجل ده من أول أسبوع، أول أسبوع بس في الشغل عمل $50,000 اللي هم صرفهم. وبعد كده اتعرف انه كان الخدمه، الناس كانت بتقف بالطوابير عشان تشيل منه حاجات، الناس في اي حته موجوده كانوا بيطلبوا منه، وسياراته شغاله في كل حته. عمل في الفتره دي، فتره الشهر دي، عمل حوالي $750,000. الناس اللي كانوا بيحقدوا عليه والناس اللي كانوا بيضحكوا عليه وبيستهزئوا منه قال لك طبعا عنده حق. ادي قوه التخطيط، الشخص يخطط ويحط احتمالات. فانت لما تخطط لحياتك، انا نفسي اعمل حاجه واحتمال يحصل كده، حد يقول لي مثلا انا نفسي اسافر بره عشان عاوز ادرس حاجه معينه، قول له عظيم، ايه الاحتمالات اللي ممكن يحصل؟ ما ممكن تحصل حاجه تغير لك رايك، او ممكن تحصل حاجه ما تقدرش تسافر في الوقت الحاضر. اللي انت عملته ده هو الفعل الاستراتيجي، انت بتخطط بتحط احتمالات. كونفوشيوس قال لك ايه؟ قال لك لما حطيتش احتمالات لشيء يكون بعيد عنك هتندم لما يقرب منك، لا ما حطيتش احتمالات لحاجه بعيده عنك هتندم لما تقرب منك، لانك هتتصرف تلقائيا وتبقى مفاجاه وما عندكش تحكم في نفسك، وتلاقي نفسك اتعصبت ومش عارف تقرر صح، وخلاص وصلت لمرحله من دوامه من الاحاسيس السلبيه. فانت لما تحط تخطط، فاول حاجه في الفعل الاستراتيجي، اول حاجه التخطيط، بتخطط لحياتك، بتحط احتمالات ايه ممكن يحصل. دلوقتي ادي الخطوه الاولانيه التخطيط. اللي بعدها على طول التوقيت. التوقيت، انا خططت وعايز هدفي، التوقيت بالنسبه لي عامل ازاي؟ هل ترى التوقيت غلط؟ يعني مثلا بص اقول لك، انا في حاجات كتير جدا بعملها في الوقت ده، في حاجات مهمه لازم اخلص منها، عاوز اعمل دي، يا ترى التوقيت بالنسبه لي صح؟ ممكن تقول التوقيت مش صح، بس ممكن ابدا فيها شويه شويه حتى لو ببساطه. خد بالك التوقيت مهم جدا، لان في ناس تبدا وبعدين لابس مشغول في 50 حاجه في نفس الوقت، وبعدين يبدا حاجه معاهم بقى 51، وبعدين يروح سيبهم كلهم مش عارف يعمل اني فيهم. خد بالك التوقيت لازم يكون مهم جدا بالنسبه لك. طبعا ما تكونش سخي قوي في التوقيت، تقول والله لسه ماناش فاضي كمان 6 اشهر، لا، انت قدامك تقول انا قدامي 3 حاجات هخلص منهم، هعمل دي بعدها على طول، تحط لها ميعاد، تقول مثلا في خلال اسبوع، وتحط لها ميعاد، تحط لها وقت في خلال اسبوع، في الوقت ده الساعه كذا في اليوم ده انا هبداها، وتكون مصر عليها وما تسيبهاش. التوقيت، فانت عندك التخطيط، وبعدين التوقيت، بعدها التنفيذ، بتبدا تنفذ اللي انت عاوز تحطه في الفعل. التنفيذ ده مهم جدا، لانك لو مش هتنفذ يبقى بتخطط على الفاضي. طبعا الشركات العظمى في العالم، الشركات الكبيره اللي هو بيقول لك، قالوا لك حاجه، شركه IBM مثلا قال لك ان الفشل هو سببه من ضمن اسبابه الرئيسيه عدم التخطيط، فعدم التخطيط هو من الاسباب الرئيسيه في فشل المؤسسات الكبيره. الشخص داخل ما بيخططش، ما عندوش خطه تسويقيه، ما عندوش خطه للميزانيه، ما عندوش خطه اداريه، ما عندوش خطه للمبيعات، ما عندوش خطه لخدمه العملاء، ما عندوش خطه للاداره العليا، ما عندوش خطه مستقبليه، لو يوصل لحاجه مش عارف هيروح فين بعد كده، مش عارف، ما فيش خطه، ما فيش توضيب، ما فيش تفكير استراتيجي. فبص تلاقي التخطيط مهم جدا بالنسبه لحياتك، بعد التخطيط التوقيت، بعد التوقيت التنفيذ، بتبدا تنفذ. هنا بقى لما نيجي ننفذ بننفذ بحرص جدا، عشان كده انا بنفذ شويه شويه، مش عايز انفذ بسرعه. مثلا فرض حد عايز يفتح مشروع، حد عايز يعمل مشروع كبير، ويقول لك المشروع هيكلفني مثلا مبالغ كبيره، وبعدين يروح حاطط المبلغ كله، طبعا خطط وكل حاجه من غير ما احط احتمالات، وبعدين فجاه يحصل حاجه في البلد، يحصل حاجه مثلا اي حاجه ممكن تاثر فيك، الجو، الطقس ممكن يعمل لك حاجه، ممكن تحصل ان عايزين مثلا يعملوا شارع قدامك وانت فتحت مشروع كبير، وبعدين الشارع ده يخلي الناس ما تجيلكش. فندق من الفنادق الضخمه في مونتريال، عملوا فندق ضخم كلفهم 85 مليون دولار، في احتمالات ما حطوش لها احتمالات ان عدد الغرف في الفندق ده 650 غرفه، ممتاز، بس ما عندوش عدد في المؤتمرات، ما عندوش الصالات تكفي العدد ده، فانت عامل لوكانده كبيره، فمعنى كده لازم تبدا تجيب، عارف، تبدا تجيب المؤتمرات، مؤتمرات كبيره من العالم. المؤتمر الكبير اكبر صاله عنده بتاخد 250، ازاي ممكن يكون عندك 600 وعندك صاله 250؟ ما حطش احتمال. فاللي حصل ايه؟ الناس بدات تروح مكان تاني، بدات الناس تيجي تنام وتمشي، بس ما حدش بيستخدم المأكولات والمشروبات اللي عنده. فأقل من 3-4-5 سنين، يعني 3 سنين بدات المشاكل، 4 سنين بدات المشاكل اعمق، 5 سنين قفل بسبب حاجه واحده بس بسيطه جدا، كان مهتم بالديكور وبالشياكه وساب التفاصيل المهمه اللي هي لازم تشغله. زي ما حد يكون يلبس بدله شيك جدا لكن صحته من جوه مش مهتم بيها، بيهتم بالشكل الخارجي لكن ساب الداخلي، فلما يتوب يقعد في المستشفى مش هيقدر يلبس بدله. على كل حال، زي ما حد عنده سياره عمال ينظفها من بره لكن سيبها من جوه مش مظبوطه، وغير كده ساب الموتور مش شغال، ما تقدرش تمشي. لازم الواحد يخطط استراتيجيا. فالتفكير الاستراتيجي، اولا بتخطط، وبعدين عندك التوقيت المظبوط، وبعدين بتبدا في التنفيذ. التنفيذ شويه شويه شويه شويه، بتحط لك كل الاحتمالات. يعني ايه شويه شويه؟ بفرض ان انا مثلا خططت ان انا انزل وزني وركزت فقط على الوزن، لقيت عندي مشكله، فبرجع تاني اقول الله ايه السبب ده في التخطيط. السبب انا ركزت على حاجه، اي حاجه ركز عليها المخ يفكر فيها، ولما فكر فيها تزيد قوتها ويلغي لي حاجات ويعمم لي حاجات. زي ما انتوا عارفين دلوقتي انا بفكر في عدم في تنزيل وزني، فانا بفكر في التنزيل وبفكر في الوزن، فالاثنين بيطلعوا، انزل وارجع تاني للوزن، افكر في الوزن، فبدا افكر كده ولا انا بفكر في صحتي، انا عايز صحتي بحالها تكون ممتازه، عايز صحتي تكون رائعه، عشان صحتي تكون رائعه لازم افكر بتفكير صحي، لازم انظم طريقه اكلي، لو عندي حاجه عايز اكلها ما احاولش احرم نفسي، ما احاولش اقاومها، لان لو قاومتها هقعد افكر فيها باستمرار، انا هتماشى معاها لكن هديها حقها، وهقرر ان انا اكلها واقرر برضو ان انا ما اكلهاش، وده التفكير الاستراتيجي. دلوقتي انا حطيت التخطيط، وبعدين التوقيت، وبعدين التنفيذ شويه شويه، وكل ما الاقي نفسي ماشي كويس ازود. هنا بعد التنفيذ على طول حاجه اسمها التقييم، لازم اقيم اللي انا بعمله دلوقتي، يا ترى انا فين دلوقتي في هذا التقييم. يعني مثلا بفرض حد عايز ينزل وزنه كمان مره، ولقى نفسه مع الوقت راح منزل وزنه فتره لانه بطل ياكل، بطل يعمل. طب هو الحقيقه ما نزلش وزنه، هو نزل كميه الميه في جسمه. لما نزل كميه ميه في جسمه يا دوب يرجع يعمل اي حاجه تانية، الميه تطلع تاني من اول وجديد، وجسم نفسه تخن تاني زي ما كان، لانه هو ما نزلش وزنه، هو قلل مستوى الميه في جسمه، راح منه شويه فات بسيطه. بمجرد ما لقى نفسه حيلاقي نفسه حجان عايز ياكل، عارف على طول بيفكر في الحاجات اللي كان نفسه فيها لان بيحاول يبعد عنها، فحط نفسه في الالم. دلوقتي الشخص خطط وحط توقيت، قالك هبدأ على طول، وبعدين بدأ ينفذ. لما بدأ ينفذ واستمر على طول، يروح واقف بعدها مثلا بيومين بثلاثة بأسبوع، أول بأول يقيم أنا فين، لأن أنا بعمله ما أدريش نتائج. طب أرجع أسأل ناس متخصصين، أسأل ناس نزلوا وزنهم وبعدين ما رجعولوش تاني، بيعملوا إيه، بيفكروا إزاي، بيأكلوا إيه، يومياتهم عاملة إزاي، نشاطاتهم اليومية عاملة إزاي، وأتعلم منهم. فأول ما قيمت لقيت اللي بعمله ما يناسبنيش، فبعمل حاجة مختلفة. أول ما قيمت بروح معدل التقييم وبعدين التعديل، ولما قيمت وعدلت اروح منفذ تاني من اول وجديد، اوصل لمرحله التنفيذ واستمر على هذه الدوره، ان انا بخطط توقيت وبعدين التنفيذ وبعدين التقييم وبعدين التعديل وبعدين التنفيذ تاني من اول وجديد. وهو ده الفعل الاستراتيجي، مش مجرد تعرف حاجه تحطها في الفعل، نفسي بحاجه حطها في الفعل، لكن انت ما خططتش صح فتبص تلاقي يقول طب انا حطيتها في الفعل، دكتور قلت لي احطها في الفعل، ما خططتش، انا ما قلتش كده. تاخد بالك ان في حاجه اسمها الفعل الاستراتيجي، عشان كده لو انت تحط حاجه في الفعل طبعا احسن ما بتحطش في الفعل، هتتعلم طول ما انت ماشي. ففي ناس بتخسر، في ناس عارف بتفلس نفسيا وتفلس ماديا من كل ناحيه. ايه السبب؟ مفيش تخطيط وحط احتمالات. مثلا احنا كان لما كنت مدير عام فندق من الفنادق الكبيره 5 نجوم في مونتريال، هناك في راس السنه بيعملوا احتفالات كبيره جدا، واعتقد دلوقتي في ناس كتير بتستخدمها هنا في البلد العربيه. ففي راس السنه طبعا بالنسبه لهم هناك يعني نشاط خطير كبير قوي. وبعدين انا كنت قاعد مع مجموعه الاداره العليا وشايفهم هم بيخططوا، فكان المدير العام المدير اللي هو مدير قسم اقسام المأكولات والمشروبات قال لك عايزين هنعمل حفله يكون فيها بوفيه كبير، والبوفيه ده هيكون فيه اسماك وفيه مأكولات بحريه وحاجات كده، وبعدين هيكون فيه موسيقى ونفس بقيه اللي هي نشاطات الباقيه. فانا سبت وكلهم وافقوا عليها، والشيف موجود وكل مديرين موجود، وقال لك دي حاجه رائعه وادي السعر بتاعها. بعد ما خلصوا خلاص هنيجي، قلت لهم بس في سؤال واحد، ايه اللي يحصل لو ما نجحتوش؟ قال لك لا ما تنجحش ازاي، ممكن لازم تنجح. قلت له ايه اللي يحصل لو ما نجحتش؟ ايه الخطه البديله؟ ايه اللي ممكن يحصل لو ما نجحتش؟ ايه الخطه البديله؟ ما عندناش خطه بديله. قلت لهم خلاص اقعدوا تاني مع بعض وشوفوا خطه بديله. قال لك نعمل ايه؟ قلت له فكر، انت ممكن تكون عملت بوفيه من مأكولات البحريه، جيت في وسط مثلا على الساعه 11 البوفيه، الناس عماله تجري، الطابور كبير، الناس مش عارفه تاكل. اولا الطابور هتنظمه ازاي؟ لازم يكون داخل من ناحيتين مش من ناحيه واحده بس، عندك حد بيقطع اللحمه، عندك حد مش عارف ايه، لو خلص اللحمه تعمل ايه، لو الناس اكلوا زياده عن ما بوفيه كل واحد بياكل على كيفه هتتصرف ازاي؟ بفرض ان انت بدات تعمل اعلانات ما جاتلكش العدد الكافي اللي انت عايزه هتتصرف ازاي؟ فلازم تفكر في كل الحاجات دي، بتفكر في كل التفاصيل، بتفكر في كل مشاكل، لأن تخصصي الأساسي كان المأكولات من المشروبات. وكل حاجة تتوقع ما تحصلش هتحصل، ودي اسمها ميرفيز لا، اللي هو قانون ميرفي. قانون ميرفي يقولك إيه؟ أي حاجة تحصل غلط هتحصل، وإمتى؟ فأصعب وقت تكون أنت مش متخيله. عشان كده لازم تاخد بالك باستمرار، جاهز نفسك للاحتمالات، لأن أي حاجة ممكن تحصل لك. حد عمال يخطط ويبني مش حاطط أي احتمال إطلاقا لأنه يعيا أو يمرض وبعدين فجأة يمرض، فيقولك طب بفرض إن أنا مرضت، بفرض مثلا مش متوقعها، في فرق بين التوقع والاحتمالات، ان انا بفرض ان انا مرات اعمل ايه؟ يا ترى عندي حد ممكن يسد، عندي فريق تاني حواليا، مرنت ناس، مرنت خط تاني بحيث ان احنا نقدر نكمل، لو لا طب لا اول ما اقعد هبص لها كله وقع. وفي شركات كتير مبنيه على واحد يا دوب هو يروح الشركه كلها باظت. عشان كده لازم نقدر ندرب ناس معانا، نجهزهم يستمروا معانا، وابدا اعلمهم واثق فيهم ويثقوا فيا ونكبر كلنا سوا. فلما ابص الاقي الشخص اللي ما حطش اي احتمالات هبص نفسه بعد كده فشل. عشان كده مهم جدا لما نيجي نخطط مظبوط لنفسنا لازم نخططها كده. وانا عندي بالنسبه لي لما كنت وقتها المدير العام في هذا الفندق راح عاملين خط رجعه تانية، قال لك لو حصل ما جبناش العدد اللي احنا عايزه هنعمل، هيبقى كله قاعد مفيش بوفيه، هتبقى عشان تبقى مثلا في حاجه اسمها وجبات من 6 مراحل، يعني يبدا الاول بالبارد وبعدين السخن وبعدين يكمل لغايه الحلو. وبعدين قعدوا قيموا وبعدين قال لك لا احنا نبدا الاول باللي هو الست اكلات دول واحده ورا الثانيه، ونعمل معاهم موسيقى جميله كده، والناس وهي داخله نديهم هدايا، وبعدين نعمل سحب. بداوا فكروا دي بدل البوفيه، البوفيه هكلفه كتير جدا جدا جدا، خصوصا بالنسبه لليله زي دي الناس هتكون زحمه في كل حته، هتبقى هيصه، هتبقى فوضى، ولو حاجه نزلت او حاجه قلت الناس لو مش مبسوطين، لو حد وقف فتره اكتر من اللازم هيشتكي. فقال لك لا نعمل دي. انا قلت له مش اعملوا ايه؟ قلت له بس باستمرار فكر في الخطه البديله. اي حاجه في الدنيا بتفكر فيها فكر في ايه ممكن تعمله مختلف. يعني مثلا تعرف ممكن احط دي ازاي في العلاقات الزوجيه؟ اتنين بيتجوزوا مش حاطين احتمال اطلاقا لحاجه ممكن تحصل غلط، ده هتحصل للصبح، هتحصل القيم مختلفه، الافكار مختلفه، الادراك مختلفه، كل واحد فيهم عقله مختلف عن التاني. واحده الست طبعا اللي هي الانثى بتفكر بطريقه حلزونيه، والذكر بيفكر بطريقه متتابعه. لو تشوف في المخ هتلاقيها ماشيه كده، الست ماشيه كده، يعني حتى المخ مختلف. لما تيجي تبص ما فيش احتمال ان انا ممكن نختلف، لازم هتختلفوا. طب لما نختلف نعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ ازاي ممكن ارجع تاني لفتره الانجذاب؟ كنت بعمل ايه؟ كنت بتصرف ازاي؟ كنت باكل ايه؟ كنت بقول ايه؟ فارجع تاني ابقى عارف ان في احتمال ممكن يحصل، اقعد مع زوجتي نتكلم، احتمال نختلف. لو انت ايه اللي بيخوفك؟ ايه اللي بيضايقك؟ ايه اللي بيزعلك؟ ايه قيمك؟ ايه الحاجات اللي بتحبيها؟ ايه الحاجات اللي ما بتحبهاش؟ ده لان احنا عايشين سوا، عايزين نعمل شخص ثالث منا يكون مجموع من الاثنين بتفاهم تام. في الحالات دي ممكن هذا الاحتمال عشان حطيته مقدما، لما تيجي المشكله احنا الاثنين جاهزين. اول ما نجيب اولاد هيكون في مشاكل في تربيتهم، مشاكل في افكار تربيتهم، في طريقه التربيه، في استراتيجيه المعامله معاهم هيكون فيها اختلاف. لازم الواحد يفكر في كل الحاجات دي. فمقدما مثلا بالنسبه للاصدقاء، وانت معاك صديق مش شايف انه باستمرار كويس، لازم هتختلف معاه في رايه في يوم ايام، لو حصل هتتصرف ازاي؟ عارف التفكير ده؟ بس فكر في التفكير ده، اوعدك هتلاقي حياتك اتغيرت 180 درجه. هل نفسك كل الروابط اشتغل معاك، ادراكاتك كله اتغير، انك بمجرد ما تخطط وتحط احتمالات ويكون عندك خط رجعه واحد او اتنين. ادي لغايه دلوقتي احنا فكرنا في ايه؟ اللي التفكير الاستراتيجي عباره عن اول حاجه التخطيط، وتاني حاجه التوقيت، وتالت حاجه التنفيذ، وبعدين رابع حاجه التقييم، وخامس حاجه التعديل. هنا بتوصل للمرونه التامه. فطول ما انت ماشي كده اي حاجه بتعملها باستمرار بتقيمها، ولما تيجي تحط حاجه في الفعل حطها شويه شويه شويه شويه شويه شويه، وطول ما انت ماشي في الدنيا عمال تقيم وتعدل تقيم وتعدل. من اول الناس اللي انا سمعت يقول الكلام ده واحد اسمه شينروي سوزوكي. عارفين الراجل ده اللي عمل السوزوكي اللي هي الموتوسيكلات والسيارات السوزوكي والكلام ده كله بتاع، كان في حفله كبيره جدا في شركاته، وبعدين عمال بيكلم الناس، وبعدين جاله بعد كده بعد ما خلص فوسائل الاعلام في التلفزيون بيسالوه: مستر سوزوكي انت بتاخد قرارات؟ قال لهم طبعا. قالوا بتاخد وقتك في القرارات؟ قال لهم لازم، القرار محتاج وقت. او بتاخد وقت قد ايه؟ قال لهم 10 دقائق. قالوا له معقوله؟ قال لهم طبعا. قالوا طب ازاي؟ قالوا انت عارف الدنيا بتجري بسرعه ازاي دلوقتي؟ لو انا اقعد اخد وقت في القرار واقعد احلل واشوف منطق له، وبعدين احلل واشوف منطق واشوف حق الناس عماله تجري وانا هتاخر جدا. قالوا طب بتعمل ايه؟ قالوا انا باخد القرار وبعدين احط له تخطيط واحط له احتمالات، وبعدين اخد واحد من الاحتمالات وابدا اشتغل عليها واحطه في الفعل يس ببساطه، وبعدين نقيم وبعدين نعدل، نحط تاني في الفعل ونقيم ونعدل، نحط تاني في الفعل. في خلال ما احنا بنقيم بنتعدل، وفي نفس الوقت بنتعلم وعمالين نتعلم وعمالين نتحرك بطريقه استراتيجيه، وبنجري كمان في نفس الوقت مع العالم، مش نفضل قاعدين في مكاننا، الناس عماله تجري وبعدين على انا فوق وابدا احط حاجه بالفعل الاقي كل حاجه اتغيرت، ولما اجي احطها في الفعل ما تنفعش، لان انا كنت بفكر مثلا من فتره ده كل يوم كل حاجه بتتغير. انا بقول عارفين في التسويق زمان كان اللي هو بيبقى قائد او رائد السوق زي مثلا حاجه في الساعات او في السيارات كان زمان بيقعد بالسنين، النهارده ساعه لست اشهر. يعني ممكن جدا حد الساعات السويسريه تبص تلاقي كانت نمره واحد، النهارده مش نمره واحد، تبص تلاقي ان سي ار، في حاجات كتير جدا اتغيرت. ايه السبب؟ المنافسه والفرص اصبحت رائعه قويه جدا زياده عن اللزوم، فاذا كان شخص يتحرك بسرعه مش هيقدر يستمر في حياته. وجامعه هارفارد طلعت احصائيه في منتهى القوه، الاحصائيه دي قال لك ايه؟ قال لك في خلال ال 20 سنه اللي جايين دول التغيير هيزيد اكتر من اي وقت تاني في حياتنا، المنافسه هتزيد هتتماشى مع هذا التغيير، الفرص هتكون موجوده تتماشى مع هذا التغيير. وايه بقى؟ قال لك نتيجه البحث ده ايه؟ قال لك لو الانسان مش مرن وبيتحرك بسرعه وبابتكار انه يقدر يتعامل مع التغيير ويتعامل مع المنافسه ويعرف يستغل الفرص، هيفلس نفسيا او صحيا او ماديا او مهنيا في خلال سنتين. وده اللي حصل. تعال نشوف بالنسبه للناس، اكتئاب في كل حته، لان كل حاجه ما تجري بسرعه تجري بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بشكل مش طبيعي. انا بقول باستمرار زي ما كل حد سايق سياره بسرعه مغمين عينيه وبياخد ارشادات من حد واصص برا واحد بس وراها، فتبص تلاقي ما حدش شايف حاجه، كله عمال يجري كله عمال يجري وبابتكار. الابتكارات اصبحت في منتهى القوه النهارده، الابتكار لازم تكون مبتكر. يا ترى اللي انت بتعمله النهارده مختلف عن امبارح؟ لو مش مبتكر في اللي انت بتعمله، انا عايز انزل وزني ما قدرتش، طب ايه اللي ممكن اعمله بطريقه مختلفه؟ المبتكرين دول عملوا ايه؟ السوق بتقول ايه؟ الناس بتقول ايه؟ ايه احسن حاجه بالنسبه لي انا؟ لو مثلا عايز ابطل تدخين، ايه اللي ممكن اعمله؟ لو عايز اتعلم مهنه جديده، ايه اللي ممكن اعمله؟ فبص لنفسك باستمرار، طول ما انت ماشي بتقيم، ولما انت بتقيم بتعدل في وضعك. يعني لما سبت كل الفنادق بعد ما وصلت، يعني لما خسرت اخر مركز كان عندي كنت مساعد رئيس مجلس اداره شركه كبيره جدا، مفيش داعي شركه نقول الاسامي اكن يعني عشان مفيش داعي ذكر الاسامي. فوصلت لمرحله كنت مساعد رئيس مجلس اداره، كنت بكسب كويس جدا، وكان حد ممكن خلاص بقى يكمل حياته على كده. لقيت نفسي وصلت لمرحله من السعيد ممكن اخش اي فندق مش هياخد مني اكتر من اسبوع همسكه تماما. هعرف بالظبط الجرد البشري، هعرف الناس بتشتغل عامله ازاي، اشوف كل فايلاتها، اشوف ايه اخر ما اتدربوا فيها، مين المسؤولين، مين المديرين، هقعد معاهم اسمعهم اقيم كل شيء، وبعدين اخد الجرد بعد كده الفعلي، اشوف الميزانيه عامله ازاي، بيخش الفلوس بتخش بتخش منين، التسويق بتاعهم عامل ازاي، تقسيمه في حاجه اسمها سيلز ميكس وماركت ميكس اللي هو المختلط، المبيعات المختلطه والتسويق المختلطه، هعرف كل ده بسرعه جدا، وبعدين ابدا اجيب فريق اشوف المشاكل ونحلها مقدما واجهزهم وادربهم واعادهم، وبعدين اقعد لنفسي متضايق لان بتتكرر باستمرار بالنسبه لي. فكل واحد فينا لما يوصل المرحله دي انا كنت بتمتع بيها في وقت من الاوقات، بصيت لقيت نفسي في الوقت ده مش متمتع بيها. ليه؟ لان كل ما وصلت المراكز العليا باستمرار بتعامل مع النقابات ومع الحكومه ومع البنوك، فحاجه ما بحبهاش انا طول النهار قاعد في اجتماعات. لا انا بكده كنت احب الفنادق بالنسبه للحاجات الجميله، التسويق اللي فيها والروعه اللي فيها والعالم اللي بتيجي رايحه جايه، الروعه والجمال اللي فيها. ما كنتش قادر انا كمدير عام او كمساعد رئيس مجلس اداره كل يوم عندي مشكله في حته، النقابات عاملين اضراب في حته، فلقيت نفسي مش طايقها في الاخر. ولقيت نفسي في الحقيقه شويه شويه عمال ادرس وحضرت 23 دبلومه في حاجات مختلفه بما فيها التنويم بالايحاء والحاجات الجديده دي كلها، وبعدين لقيت ان انا عاوز اخرج وخرجت. ولقيت نفسي اول سنتين خرجت بصعوبه جدا، ولكن الوقت حصل ان انا شويه شويه شويه نفسي اعمل حاجه، وزي ما قلت الله سبحانه وتعالى بيجهزنا لحاجه تكون مستنياك. عشان كده ما تزعلش لما في حاجه تكون اتغيرت في حياتك، لان اتغيرت لسبب، ربنا مجهز لك السبب ده وسبب ده علشان انت كويس، فما تزعلش. فعملت تغيير كبير، التغيير كان شامل بالنسبه لي، واول سنتين طبعا يعني بعنا هدومنا من كتر خرب بيتنا اول سنتين، لان بعمل حاجه ما اعرفهاش، وشويه شويه شويه شويه لقيت نفسي ناس كتير بتطلبني وبتلوني بحتة حتت مختلفة، والتلفزيون بيطلبني ان انا اثبت اللي انا بقوله، لو كنت بس ان انا ممكن مثلا الخوف المرضي ممكن يتعالج في وقت محدد، وطبعا عملتها في التلفزيونات وفي كل مسلسلاتي ومحاضراتي، وحتى اللي علمتهم هنا في الشرق الاوسط بيقدروا يعملوا نفس الشيء. نفس الشيء بالنسبة فالمرونة هنا مهمة جدا. عشان كده الواحد لما يوصل لمرحلة لك ايه هو بقى الفعل الاستراتيجي؟ الفعل الاستراتيجي ان انت بتخطط لحياتك. الفعل الاستراتيجي ان انت اول ما تخطط لازم تحط التوقيت، ولما تحط التوقيت فانت عندك التخطيط. حط التوقيت، التوقيت ممكن يكون غلط مش مهم، لكن بالاخر هنقيم بعد كده. فانت عندك التخطيط، التوقيت، بعد التوقيت التنفيذ، بعد التنفيذ التقييم. هنا في التقييم برجع تاني اقول والله انا بعمله ما ادانيش النتائج اللي انا عايزها، بشوف ايه اللي عملته صح واحافظ عليه، ايه اللي عملته غلط واشيله وابدا اعمل حاجه مختلفه، وبعدين اعدل التعديل، اعدل وارجع تاني انفذها برضو بحرص. وهذه الدوره مش تعمل مره وخلاص، يعني في شركات تقول لك انا عملتها مره وبعدين راحت عليه، لا ده انت لازم تعملها كل يعني باستمرار، كل اسبوع تبدا تقيم، كل اسبوع تبدا تقيم. انا شخصيا بعملها يوميا، انا فين النهارده في الست حياه عارف الست اركان من حياتي، في حياتي الروحانيه وحياتي الصحيه وحياتي الشخصيه وعلاقاتي والجزء المهني وفي نفس الوقت الجزء المادي، انا فين في كل دول؟ ولو ربنا سبحانه وتعالى اداني اليوم ده تاني من اول وجديد استخدمه تاني ازاي؟ فباستمرار بفكر بطريقه استراتيجيه عشان تعمل ايه؟ عشان لما تفكر بطريقه استراتيجيه تقدر تعدل بسرعه، ما تسيبش نفسك تتعامل بتلقائيه وبعدين فجاه تلاقي نفسك الله ايه اللي حصل لي؟ انا مكتئب ليه؟ انا تعبان ليه؟ لان مجرد ما تخطط وتخطط صح هتلاقي نفسك مبسوط لان مخطط، عندك تحكم في نفسك، وبعدين توقيت مظبوط، ولو مش مظبوط مش مهم انت هتقيم. ولما تيجي تقيم بعد كده تعدل وتحطها في الفعل تاني، تبقى مستمر، يبقى الفعل جزء من حياتك بدل ما يبقى جزء ضدك. عشان كده باستمرار انت بتفكر اللي انا ممكن اعمله النهارده عشان اكون احسن من امبارح، اللي انا ممكن اعمله النهارده عشان اوصل لمرحله اقرب اكتر من اهدافي. لو كل يوم زي التاني انا بكبر في السن لكن ما تقدمتش، وساعتها هتلاقي نفسك بدات تتعب نفسيا. عشان كده تسال نفسك باستمرار ايه اللي انا عايزه. احنا اتكلمنا قبل كده عن الاهداف، الاهداف لوحدها ممتازه لكن طول ما حطيتهاش في الفعل زي قلتها لكنها موجوده في الكتب. عشان كده لازم تفكر معايا انت بتدرك انت فين. فكر في الكلمه في الادراك اول حاجه، لما بتدرك انت فين في حياتك الشخصيه، حياتك اولا الروحانيه، انت فين في علاقاتك مع الله سبحانه وتعالى، بتدرك انت فين في حياتك الصحيه، بتدرك اخبار صحتي ايه، بتدرك انت فين في حياتك الشخصيه، انا يا ترى بنمي نفسي، اصبحت بقرا على الاقل كل يوم، تقرا كل يوم على الاقل 20 دقيقه، لان اول ما قلت بقرا فالناس يقول لك ده بيتكلم على البقر، لا دي حاجه تانية، لا اقرا بقرا عشان ما حدش يحولها، اقرا تقرا كل يوم 20 دقيقه، وبعدين 20 دقيقه تسمع اشرطه في السياره، ال 1000 ساعه دول تستخدمهم صح، وبعدين تتفرج على شرايط فيديو، تنمي نفسك، تروح امسيات، تروح محاضرات، لو مثلا شركه ما بتدفعلكش مش مهم ادفع انت، ما بيدفعوش برضو للجولف والحاجات دي، انزل انت وادفع بنفسك وتعلم، ممكن تسمع حاجه من محاضر تلففك 180 درجه تغير لك حياتك تماما. انزل خش مع الناس اللي نازلين يدعموا نفسهم ويدعموا حياتهم، وتكون ده بالنسبه لك من اوائل الفعل الاستراتيجي. عشان كده باستمرار فكر استراتيجيا، خطط لحياتك، نقي التوقيت المظبوط، ولما تنقي التوقيت المظبوط حطها في الفعل. وما تزعلش لو التوقيت بالنسبه لك مظبوط، لانك هتقيم او منفذ. هبدا اقيم بعدها بيومين ثلاثه اسبوع، اقيم تاني واقيم تاني لغايه ما اوصل لمرحله تقييمي اصبح جزء مني. هذه الخطه اصبحت بتلف حواليا، لقيت نفسي فعلا جزء من التفكير الاستراتيجي، بخطط، توقيت، تنفيذ، تقييم، تعديل، تنفيذ تاني. وحاجة مهمة جدا عشان اعمل الفعل يكون استراتيجي صح، لازم انفذه بطريقتين، حاجة اسمها الفعل الداخلي، حاجة اسمها الفعل الخارجي. الفعل الداخلي تغمض عينيك، شوف نفسك فعلا وانت في مشاكل وانت بتحلها. فلما تغمض عينيك بتمرن ذهنك، دي اسمها mental gymnastics بالانجليزي، يعني التدريب الذهني، تدرب ذهنك لغاية ما توصل لأعلى المراحل في حياتك جوه. هتنفسك لما تيجي تخرج بره كل يوم اعمل ثلاث حاجات في اهدافك، ثلاث حاجات بسيطة اعملهم في اهدافك. فكر كما لو، كما لو، كما لو انك فعلا ناجح، هتلاقي المخ ما يعرفش الفرق. كما لو بأحاسيسك وقدراتك هتنفسك رحت لغاية هناك باستمرار. خليك ملح لما تكون عايز حاجة، خليك ملح، ما سيبهاش اطلاقا لغاية ما تحققها. خليك مرن في اسلوبك، خليك ملتزم وملح بالنسبة لهدفك لغاية امتى؟ لغاية ما تحققه. اتعرف احنا خلاص هنخلص في اقل من كذا ثانية، بس عايز اقول قصة بسيطة جدا. كان في راجل عاوز بيصطاد حاجات عجيبة، وراح جايب لقى بيضة بتاعت النسر، وراح واخدها وحطها مع بيضة الفراخ. فطبعا بعدها فترة كلهم فقسوا، وكلهم مش فاكرين نفسهم فراخ، والفك والنسر عمال يعمل زيهم، وك وك وك وك وك، ويحط راسه ويحط مناره في الطين زيهم بالظبط، بقى فرخة. وبعدين كبر شوية، هو بقى فرخة، تصرفاته فرخة، بياكل زي الفراخ. وفي يوم من الأيام بيبص في السماء، لقى طائر ذهبي فارد جناحاته، رائع قوي، ربنا سبحانه وتعالى مديله قدرات رائعة، بس فوق الله نفسي أكون زيه. الفرخ قالوا له خد بالك خد بالك، اوعى اوعى ده ياكلك، ده باد نيوز، ممكن يموتك، استخبى، انت فرخه، اوعى تنسى ده، اوعى تنسى انك فرخه. وفي يوم الايام مش مصدق، جات يوم الصبح راح قايم بدري وبيعمل كده بجناحاته، وقال انا نفس الحجم بالظبط، ايه اللي يفرق عنه؟ وبعدين نزلوا له الفراخ، صحوا له بدري، في ناس كتير على فكره ولد حلال، هو قام له بدري، يا راجل سيب انت فرخه مش هتقدر، انت فرخه. وهو صمم صمم، وفي يوم من الايام راح فرد جناحاته وراح زق نفسه، ولقى نفسه طاير، واكتشف انه نسر زيك وزيي. عشان كده من اول النهارده حط كل القدرات اللي ادها لك الله سبحانه وتعالى في الفعل، فكر استراتيجيا، خطط لحياتك. حياتك انت عايش مره واحده، خطط لها صح، عارف ازاي؟ فمن اول النهارده حط قدراتك في الفعل واتكل على الله سبحانه وتعالى، وافتكر باستمرار عيش كل لحظه لكنها اخر لحظه في حياتك، عيش بالايمان وحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عيش بالعلم، اتعلم، وعيش بالكفاح، وعيش بالصبر، وعيش بالفعل الاستراتيجي، عيش بالاعتقاد الذاتي، عيش بالثقة في نفسك، وخصوصا عيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.